من الجامع الأزهر قارئا مجيدا ومعنا من المبتهلين بإذاعة القرآن الكريم الشيخ صلاح الدين المسلمي، ومعنا نخبة من القراء الأعلام، وقد شرفنا أثناء التلاوة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بميناء. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم ومع الكتاب الذي لا يمل جليسه ولا يخلق عن كثرة الرد، من حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الآن نعيش مع قارئ مجيد، حقيقة نحن إليه شاكرين، فهو القارئ بالجامع الأزهر وابن قرية نعامنا مركز منيا القمح شرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد مهدي شرف الدين، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الله إن ولي الله وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون يستطيعون نصركم ولا أنفسهم خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأقرب العمر وأعرض عن الجاهلين. خذ الأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف. وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين. من الشيطان نزغ فاستعذ وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وَمَا يَنزَغَنَّكَ فاستعذ بالله وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقرئ القرآن فاستمعوا له وابر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين صدق الله.